في الأول قبل ماتش مصر والجزائر في السودان حاولت أكون محايد بين البلدين، رغم أن انتمائي وحياتي وطفولتي وجنسيتي مصري، عشان قدام ربنا ما يجيش يوم أبقى فيه مساهم ولو بواحد في المية فتنة بين بلدين أخوات. لكن الحقيقة بعد الإهانة والغدر اللي شافوه أهلي وبلدي، خصوصا أن الجزائر ما ردتش بأي اعتذار حتى الآن، أنا لا أحترم من لا يحترم بلدي، والأغنية دي أقل حاجة ممكن أقدمها لمصر بلدي. مهما درت ولفيت غيرك وطن ما لقيت، ذكريات طفولتي فيكي وبالنسبة لي انت البيت، انت الحب انت الطيبة فيكي اتربيت، انت جنسية امي اغلى من حبيت. في الغربة برا ببقى تهت وانتهيت، بندم وبسأل نفسي طب ليه انا مشيت، لو كنت فيك صبرت وكل جهدي حطيت، وفتك باللي عندي ومن جوه قلبي اديت، واغرس في ولادي حبك اكتر ما انا حبيت، هتبقي احلى جنة من امان بحسيت. مش ممكن ابدا مهما يكون حنرضى بغيرك انت بيت، هيقول حفيدي في يوم بقبر جدي مريت، عزة النفس الهوية حب بلادي شميت، مش ممكن ابدا ارضى بغيرك انت بيت. سافر وارجع ماسك طريق بفتكر كل حاجة فيكي بتصوير بطيء، شرعي واهل شرعي عاملين زي الفريق، محدش فيهم يقدر يفوت جاره في ضيق، دي كله اكتر من الاخ واصدق من الصديق، جوه كل حارة فيكي سلو واصول، لو في يوم اتنين اتخنقوا ده يقول وده يقول، تلقى دايما فيه كبير بيترجع له في الحلول. بفتكر لما كنا عيال صغيرين في الشارع بنبني جون من طوب بنهاجم وندافع، ونخلص الماتشات ونروح ونشرب من الجامع، وقبل الدنيا ما تليل للغية كون طالع، اطير الحمام مع اصحابي ونتابع، ويحط ليل علينا وكل البيت ويكون راجع، احلى جو في العالم طول الاربع فصول، ليلك له احلى سحر بدعي دايما انه يطول، فيكي اقوى المواهب فيكي اذكى العقول، فيكي طاقة بشر جامدين بشكل مش معقول، خف دم شعبك ده في مدينة او في ريف، حول كل ما شكله النكت دمها خفيف، من زحمة الشوارع لحد حجم الرغيف، حتى في عز الكوارث تعليق ظريف يضيف، جدعان طيبين وبقلب ابيض كبير، حتى المناسبة في مصر برضو ليها طعم غير، رمضان او العيدين ان كان صغير او كبير، تلقى الناس في الشوارع فرحانة وبتوزع خير، احن قلوب ستات في الدنيا ورجالة بتغير، لو منتخبنا جاب جون الشارع كله بيطير، قولي طب ارضى ازاي انا دلوقتي بوطن غير.